الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. كنا في الحلقة الماضية مع نداءات متكررة لأهل الكتاب، صحيح، فالله سبحانه وتعالى يعني يناديهم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن يناديهم أو أن يناديهم يلقنه، قل يا أهل الكتاب، هكذا تعالوا إلى كلمة سواء، ثم يا أهل الكتاب لما تحاجون، ثم يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، والنداء لازال متواصلا إلى أن وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نحن في قلب المحاججة، يعني هذه الآيات التي تلوت شيئا منها، وما نحن فيه اليوم يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، نحن في عمق الحجاج والمقارعة الفكرية العقلية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام وبين أهل الكتاب. لكن ينبغي أن ننبه أولا إلى أن الله تعالى نبه نبيه وعلمه أن يحترمهم، وهذه المحاججة يا أهل الكتاب، أعظم لقب يلقب به أهل الكتاب. لم يقل له يا من أوتوا بالمبني للمجهول، أو يا أهل كذا، يا أهل العلم، يا من كرمكم الله بالكتاب السماوي، سواء كان التوراة أو الإنجيل، وإن كان السياق العام هو وفد نجران. فلا يزال القرآن يحاججهم، قل لهم يا محمد يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. هذه الآية متى أتت؟ أتت بعد قوله يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. فهم بعدما كانوا يكفرون والأدلة واضحة والدلائل ساطعة ناصعة، هنا بدأوا كيف أقول يخاتلون ويخادعون من أجل عوام الناس. طبعا الأحبار كانوا يحاججون النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون ما يفعلون ويشهدون الحق، ولكنهم يتعمدون. أما العامة لا، لابد من تلبيس الحق بالباطل. فهنا عطف كأنه قال لما أضللتم أنفسكم، ثم لماذا تضلون غيركم عن طريق زرع الشبهات، لما تلبسون الحق بالباطل. فهذا انتقال من الإغواء، من الغواية المتعمدة إلى إضلال الآخرين. هذا هو وجه المناسبة. طيب، قال لهم لما تلبسون الحق بالباطل، لما أنتم تلبسونه، نعم، ولم يقل لما تلبسون الحق بالباطل. نعم، هو لبس الحق بالباطل، ليس من ألبس، لا، من لبس. لماذا تلبس؟ لبس يلبس، تلبسون الحق بالباطل، يعني أنتم تلبسونه، أنتم تلبسون الحق بالباطل. نعم، وأنتم الفاعل. أنتم الفاعل وتلبسون الحق بالباطل، بمعنى تسترون. ما معنى اللباس يا محمد؟ لباس ماذا أفعل؟ يستر. شكرا. وأنتم تسترون الحق بالباطل. أنتم تلبسون الحق بالباطل وتسترونه وتزرعون الشبهات في عقول الناس. العلماء قالوا ما الفرق بين خلط ولبس؟ على فكرة ألبس الذي قلتها موجودة، لكن هذه متعدية بالهمزة، ألبس. نقول دخل، أدخل، كرم الإنسان، أكرم غيره. وأعتقد تحتاج إلى مفعولين؟ تحتاج، ألبسه كساء. شكرا شكرا. تحتاج هنا لما تلبسون من لبس الحق بالباطل ستره وألقى شبهة، بحيث إن العامية لا يميز بين الحق والباطل. العلماء قالوا ما الفرق بين لبس وخلط؟ لم يقل يا أهل الكتاب لما تخلطون الحق بالباطل. لو قال تخلطون، الخلط يبقى معه، هذا متميزا وهذا متميزا، ولكن في خلط. أما مع اللبس لا يتميز عن ظلم آخر. يعني اللابس يغطي على الملبوس، يغطي وتشتبه عندك الأمر. أنت تعرف عندما نقول وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. عندهم غنم، راعي وراعي، هذا عنده 500 غنم وهذا عنده 100 غنم يخلطهما، لكن عند الذهاب والرواح كل غنم وكل قطيع يتبع صاحبه. صحيح. فكان مختلطا وتميز. اللبس الحق والباطل لا يتميز، بمعنى يريك الباطل كأنه حق ويريك الحق كأنه باطل، وأنت تبقى متحيرا. هذا معنى اللبس. نعم. ولعله من باب التوكيد أكثر قال وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تكتمونه، وأنت لما تستره فقد كتمته. تكتمون الحق بمعنى تخفون الحق. والجملة الحالية هل أنتم تجهلون وأنتم تعلمون، هذه جملة حالية تزيدهم توبيخا وتقريعا. نقف إلى شيء، العلماء قالوا لماذا لم يكتفي القرآن، قل لما تلبسون الحق بالباطل وأنتم تعلمون. قال وتكتمون الحق، واستعمل الإظهار بدل الإضمار كذلك، ما قال وتكتمونه. شكرا. إذن نحن عندنا لطيفتان. اللطيفة الأولى، أنت عندما تريد أن تغبش على الآخر ثم طريقتان، من بلغته الدعوة تلبسون الحق والباطل حتى لا يميز، من لم تبلغه الدعوة تكتم الحق. هم أحبارهم كان فيهم الصفتان، هذا واحد. اثنين، وتكتمون الحق لم يقل تكتمونه لسببين، لتبشيع جريمتهم. أنتم تكتمون أي تكتمون الحق الواضح الظاهر، هذا للتبشيع. اثنين، لو سكتوا قال وتكتمونه، هل الهاء تعود على الحق أم على الباطل؟ لأقرب مذكور. لأقرب مذكور، هنا يلتبس علي أنا وأنت القارئ، فقال وتكتمون الحق تبشيعا لجريمته. بارك الله فيك. وحتى يعني تذهب في الاستعمال كذلك وتجري في الاستعمال مثلاً. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. نعم. وأنت يوما ما تتكلم في مكتب، في جيش، في تقول كذا كذا، وأنتم تكتمون الحق وأنتم تعلمون، فضربت مثلا. طيب، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. نعم. الآن يعني من يقرأ بداية هذه الآية يقول فيها خير، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا. ما شاء الله. صحيح؟ صحيح. بالذي أنزل على الذين آمنوا، لكن وجه النهار واكفروا آخره، ثم البغية أو السبب من ذلك أو العلة لعلهم يرجعون. لعل من يرجع؟ بارك الله فيك. كلام كما تفضلت في ظاهره آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، والله أنا وأنت عندما نقرأ هذه الآية نقول ما شاء الله، هم يأمرون أتباعهم بالإيمان، لكن عندما لابد أن تصل إلى النهاية واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أي لعل المسلمين يرجعون عن دينهم، لعلهم، لعل ضعفة الإيمان والمسلمين يعودون عن دينهم، يريدون زحزحة المسلمين والصف المسلم. أولا نربط بين هذه الآية وسابقتها، فنقول عندما كانوا يلبسون الحق بالباطل، وذكر الله تبارك وتعالى أنهم يلبسون ويخلطون الحق بالباطل، هنا ذكر طريقة من طرقهم وخديعة من مخادعتهم. قال لما تلبسون الحق بالباطل، لما تخلطون هنا الآن، ومن أنواع خلطهم ولبسهم أنهم كانوا يقولون، وأعطانا المخادعة رقم واحد، قالوا للطوائف أتباعهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. ما معنى وجه النهار؟ يعني أول النهار. شكرا. أول النهار الذي دلك على أول النهار الوجه. لا، واكفروا آخره. نعم. نعم صحيح. نعم هذا صحيح. الوجه أنت فهمت من السياق، لكن واكفروا آخره، إذن وجه النهار هو أوله. صحيح يا أخي. شيء وبضدها تعرف الأشياء، وبضدها تعرف الأشياء، لكن لماذا لم يقل سبحانه وتعالى آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أول النهار واكفروا آخره؟ صار التكرار. لا، وجه النهار في الظهيرة، في رابعة النهار. الله. آمنوا أمام المسلمين في الجلاء لا في الخفاء. الله. فوجه النهار، ما هو وجه النهار؟ والوجه في العادة هو ما يكشف عن شخصية الإنسان. شكرا. ووجه النهار هو الضحى، هو رابعة النهار حيث يظهر الضياء. آمنوا بالذين آمنوا في الظهور، واكفروا آخره في الخفاء. هذا المعنى رقم اثنين. آمنوا وجه النهار عندما تكون القوة للمسلمين، واكفروا عندما يضعفون. لم هنا بعد غزوة أحد هذا. أنت معي؟ فوجه النهار إذا رأيتم شدة المسلمين آمنوا، لما ترونهم يضعفون اكفروا. هذا الحديث الآن من من؟ من الأحبار والرؤساء إلى العوام. وقال الطائفة، كلمة طائفة أنا دائما نحب نشرحها، هي طبعا طائفة مجموعة، لكن ما معنى طائفة؟ تأنيث طائف. ما معنى الطائف؟ الذي يطوف. شكرا. طاف عليها طائف من ربك. شكرا. الطائف هو الذي يطوف على الكعبة، يطوف على مكان. هؤلاء يطوف بعضهم على بعض بالفكرة. أنت تعرف الأحزاب السياسية يعملون في الخفاء. ولو في القرآن طوافون بعضكم على بعض. طوافون يعني يزور بعضكم بعضا. إذن أنا قصدي لم يقل وقالت جماعة وقالت فرقة. وفي العادة طائفة لا تدل على عدد معين، قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وممكن طائفة المؤمنين وطائفة الكافرين، يجوز. لكن المقصد أنهم هذه الطائفة يطوف بعضهم على بعض ويوسوسون ويتخافتون ويكون لهم موقف واحد. من أهل الكتاب، شوف انظر، يفعلون كل الأفاعيل ولكن ما زال القرآن يحترمهم. من أهل العلم والكتاب، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا. ما هو الذي آمنوا بالذي أنزل على الذين؟ بالتوراة يعني، أو بالقرآن. بالقرآن، بالقرآن، بالوحي. جيد، هم لا يعرفون القرآن؟ بلى، هم يبهمونه. أنت الذي أنزل، أنت أصلا وقعت يعني كأنه من باب التنقيص من شأنه. جيد، تنقيص من شأنه وإبهامه. آمنوا بالذي أنزل، لا بالقرآن والكتاب. كأنهم يعترفون، هم لا يريدون الاعتراف. سبحان هذا يذكرني بطريقة إيمان فرعون حينما آمن، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني هو يغرق ومش قادر يقول آمنت بلا إله إلا الله الذي عيسى موسى عليه السلام حدثه عنه 20 سنة. وطول المقالة، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. هذا استنكاف القلب. القلب مش قادر يتكلم الكلمة. كلا بران على قلوبهم. نعم، آمنوا بالذي، وفيه تحقير، أنزل على الذين آمنوا. السؤال مطروح، القرآن أنزل على الذين آمنوا؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. يستنكفون أن يذكروا اسمه وأن يذكرون لقبه. آمنوا بالوحي المنزل على محمد، لا يستطيعون. آمنوا بالوحي الذي أنزل على النبي الجديد، لا يريدون الاعتراف. على الذين آمنوا يعني يضيعون العملية، هذا مقصود أستاذ محمد. وجه النهار، أول النهار، إذا جئنا للبلاغة نحن مع الاستعارة. عبر عن أول النهار بوجه النهار. لماذا؟ استعارة مكنية، استعارة تصريحية. لماذا تصريحية؟ شبه الأول بالوجه وذكر، صرح الوجه. صرح بالوجه. تعرف أنت متى نقول مكنية؟ يعني أتى بشيء من لوازم الإنسان. لو شبه النهار بإنسان وأتى بوجهه. هذا رقم اثنين. مهم أنت تعرف أستاذ محمد، كل مكنية قرينتها تصريحية. تصريحية صحيح. نحن مع التصريحية للتسهيل، قولوا آمنوا وجه النهار، آمنوا أول النهار. لكن لو ذهبنا إلى التحليل الثاني ليس خطأ، تقول شبه النهار بشخص له وجه وذكر قرينته. نعم. واكفروا آخره، أي واكفروا في نهايته. أنا السؤال مطروح، لماذا كان بعضهم لبعض يقول هذا الكلام؟ السبب يعني. هنا ما شاء الله أفلح الرازي رحمه الله، تفسير كبير. لماذا كانوا يقولون لهم آمنوا ثم كفروا؟ لزحزحة المسلمين. المسلمون العرب، قريش، القبائل، ناس بسطاء. فإذا رأوا أهل الكتاب آمنوا في البداية، ثم بعد يومين ثلاثة أسبوع قال لا يا أخي لا نؤمن. لماذا؟ أنا وأنت أقول لعل شيئا انقدح في ذهنهم، وهم أهل كتاب والله نيتهم حسنة ودخلوا في الإسلام كما دخلنا، ولكن للأسف لعل ظهر لهم شيء فيهز المسلمين. هذا من لبس الحق بالباطل. سؤال، هل كانوا يأمرونهم آمنوا الصباح وكفروا في الليل؟ لا، غير دقيق هذا الكلام. آمنوا وجه النهار 3 ساعات، يقولون لهم آمنوا فترة تكتسبون ثقة المسلمين، ثم كفروا بعد أسبوعين 3 أسابيع. هو هنا عمل كله تمثيلي، ليس مقصود آمنوا الصباح وكفروا في الليل. آمنوا وقت قوتهم وفي الظهور واتركوهم يثقون فيكم بعد ذلك كفروا فإنهم ستكونون سببا لرجوعهم وارتدادهم عن الإسلام. واضح، بارك الله فيك. يعني كأنهم يوصونهم أن يكونوا مثل المنافقين أو أن يكونوا منافقين. نعم، سبحان نعم الله. نعم. طيب، لعلهم يرجعون. نعم. هذه ما توقفنا عندها. لعلهم يرجعون أي هم عندهم رجاء. هم لا يتمنون رجوع المسلمين، يرجون رجاء تاما أن المسلمين يرجعون عن دينهم. يعني فعلتهم هذه ستعيد المسلمين عن دينهم وتهز الضعفاء، وستهز الضعفاء. لعلهم يرجعون عن هذا الدين الجديد. جيد. سؤال، لعلهم يرتدون يرجعون، تفتحت لي باب. هم يموهون كل شيء. أصل الكلام لعلهم يكفرون يرتدون. لا، يرجعون. نحن نريدهم فقط أن يرجعوا. يموهون على العامة، وهذا دأب كل الذين يخادعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. نقف عند الشق الأول، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا من مقالتهم. جيد، مقالة أحبارهم ورهبانهم ورؤسائهم. هذا احتراس. ألم يقولوا قبل قليل آمنوا وجه النهار؟ يروح بعض الأتباع يؤمنون إيمانا حقيقيا. لا يا بابا، احنا لا نريد هذا. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينك، احتراس. يعني أعجبني أحد الكتاب قال خافوا أن يعتنق أتباعهم الإيمان فيتغلغل الإيمان في قلوبهم، وإذا خالط الإيمان بشاشة القلوب. شو قال هرق؟ قال هل يرتد أحدهم لأبي سفيان؟ نعم، نعم. إذا نعم أسلم؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الآن نحن طلبنا منكم أن تؤمنوا نفاقا، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. الإيمان الحقيقي لنا نحن، لأحبارنا، لجماعتنا، لمن تبع دينكم. وبعدين دينكم ولا دين اليهودية، دينكم هذه في سهل التهييج. لا تصدق إلا من آمن بدينك، وهذا كله من أساليب المحاججة. المحاججة والإقناع، بارك الله فيك. فهذه الجملة احتراسية حتى لا يذهب الأتباع فيؤمنوا إيمانا حقيقيا. قل إن الهدى هدى الله. هذا الآن أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. من وين؟ أن يرد عليهم. نعم. قل إن الهدى هدى الله. ممتاز، وهذه جملة اعتراضية. قل لهم إن الهدى هدى الله. لا تستطيعون التلبيس على الناس. الهدى يقذفه الله في القلوب وينزله في الأفئدة. البيان، بيان العقيدة والإيمان، هذا بيد الله. قل إن الهدى هدى الله، والبيان بيان الله. لا تجتهدوا في هذا، في ماذا؟ في هذا التلبيس وفي هذا الخلط، حتى تزحزح ضعفة المسلمين. طيب، جملة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. نعم. قل إن الهدى هدى الله، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. جميل، هذه الجملة رأيت صيغتها كيف؟ صيغتها ملبسة. ملبسة، نعم صحيح. جيد، ما نحن مع اللبس. ملبسة، فيها قولان. بعض المفسرين، أنا أذكر القول الأول، المفسرون، بعض المفسرين يقولون مواصلة الحديث من الله تعالى. قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله، وقل لهم لا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. لا تنكروا، لا تشغبوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. طيب، قل إن الهدى هدى الله، هذه جملة. نعم. هذا قول الآن بعض المفسرين. نعم. قول بعض المفسرين. قل إن الهدى هدى الله. صحيح. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني هذا قول آخر. قول آخر لكن من عند الله، هذا الرأي الأول. لكن أليس من المفترض أن يبدأ الكلام بإن مكسورة الهمزة؟ جميل، كما بدأ إن الهدى هدى الله. إيه، هنا بدأ. فلماذا أن يؤتى أحد مثل؟ هذا مصدر مؤول، أن يؤتى، إيتاء أحد ما أوتيتم. أن يؤتى مصدر مؤول متعلق بكلام محذوف. هذا الكلام المحذوف قدره المفسرون تقديرين. أول التقدير قال كأن الله يقول له قل إن هدى الله، الهدى هو الله، ولا تنكروا أن يؤتى أحد مثلهم. هما قال فيما بينهم نحن ننكر أن ينزل الله كتابا بعد موسى. ولا تنكروا أن يحاجوكم عند ربكم يوم القيامة. هذا القول الأول. واضح. أنا أقول، وأعوذ بالله من كلمة، من باب الترجيح، الرأي الثاني أسلم، وهو حديث اليهود فيما بينهم وأهل الكتاب. قالوا لبعضهم البعض ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. هذا أولى وجملة قل إن الهدى هدى الله اعتراف. واضح واضح هذه أولى. الآن استقام استقام لا وأجمل عندما قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم شبهة عقلية، قال لهم قل إن الهدى هدى الله، الله رد عليهم جملة اعتراضية رد عليهم. أكملوا الكلام ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم أو تريدون أن يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله، يعني رد عليهم في الأولى ورد عليهم في الأخرى. أنا أقطع بهذا المعنى والذين ذكروا الرأيين هو الكلام يحتمل لكن 90% ما نقول. طيب دعنا نقف بالتفصيل. نعم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. من يحاج من؟ ممتاز. أو يحاججكم المسلمون عند ربكم. أحبارهم قالوا لهم ولا تؤمنوا ولا تقروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم ومن الفضل ومن والكتاب، هم أهم شيء الوحي. أو تريدون أن يحاجوكم عند ربكم، أو ترضون أن يحاجوكم عند ربكم وتقولوا لهم والله أنتم آمنتم بالكتاب الذي نزل بعد موسى وسيحاجونك. تقول لي أنت الآن من وين أتيت هذا المعنى؟ أتيت به من قوله تعالى وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. أنتم يا معشر الأتباع أتحدثون المسلمين وتقرون لهم بنزول الكتاب على نبيهم حتى يحاجوكم يوم القيامة لماذا لم تتبعوهم؟ فالكلام من كلام أحبارهم وهكذا استقام الحديث. نأتي الآن لما كانت الشبهة علمية عقلية قال قل إن الهدى هدى الله، والهدى يأتي بالعلم والبيان. لما كانت الشبهة الثانية كيف يؤتى أحد مثل ما أوتيته، فمعنى الموضوع متعلق بالفضل، والإيتاء. قال إن الفضل بيد الله كما أوحى لموسى وأعطاه التوراة، أوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم وأتاه القرآن. قل إن الفضل، هنا الفضل يقصد به النبوة والرسالة والكتاب بيد الله. ولقد آتينا داود منا فضلا فضلا، لو آتينا موسى الكتاب وآتيناك سبعا من المثاني. الإيتاء مرتبط دائما بالنبوة والكتاب والرسالة. قل إن الفضل، والفضل أستاذ محمد كما تعرف هو الزيادة. الزيادة نعم. هذا فيها تبشير للمسلمين أن ما يأتي في القرآن فيه الزيادة على التوراة. قل إن الفضل النبوة بيد الله يؤتيه من يشاء. اقرأ لي قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته. نعم بالإفراد والجمع. حيث يجعل رسالاته وحيث يجعل رسالته، عليم حكيم. فلما تحسدون الناس أن يؤتيهم الله من فضله. الجملة الثانية أو ترغبون أن يحاجوكم عند ربكم أو تريدون أن يحاجوكم، قسناها من آية البقرة، وهنا نقول القرآن يفسر بعضه بعضا. طيب قال قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. والإيتاء فيه سهولة ولين. نعم بارك الله فيك. ما قال يعطيه، ما قال الإعطاء يكون في الحسيات أكثر. إن أعطيناك الكوثر. والإيتاء الإيتاء عام عام هكذا. نعم. من يشاء، والله واسع عليم. والله غني عليم، لا واسع، واسع العطاء، واسع العطاء، واسع الإيتاء، غني وواسع العطاء، يكرم بفضله من يشاء. النبوة أستاذ محمد، النبوة اكتساب أم توفيق واختيار؟ توفيق من الله، اختيار رباني، فضل. يعني محمد صلى الله عليه وسلم لم يختار أن يكون نبيا، الله خلقه بالمميزات التي أهلته لذلك. فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء المشيئة مطلقة. مشيئته مطلقة بناء على ماذا؟ على علم وحكمة وعلى قدرة. مشيئة الله مطلقة قائمة على الحق. نعم نعم. طيب قال يختص برحمته من يشاء. كأن قائلا قال لماذا يؤتي الله الفضل من يشاء؟ جملة استئنافية تجيب يختص برحمته من يشاء. أنت لا دخل لك يا أخي، أنت لا تختار لمن على من ينزل الله القرآن أو الكتاب. لماذا يؤتي الله فضله من يشاء؟ جملة استئنافية، الله يختص برحمته من يشاء. سؤال، يختص بفضله أم رحمته؟ برحمته. هنا أعطى لمحمد صلى الله عليه وسلم فضلا والأمة الإسلامية، وأعطاها رحمة زيادة، فأعطاها ورحمته من فضله، لأن الفضل هنا عظيم يختص برحمته العظيمة من يشاء، الدليل على أن الرحمة من الفضل. قرأ للنهاية، والله ذو الفضل العظيم، كأنه يقول يختص بفضله، لا بفضله ورحمته من فضله، والله ذو الفضل العظيم جل جلاله. أنبهك وأنبه المشاهدين، والله صاحب الفضل، لا ذو، ذو وصاحب كما تعرف الأسماء نفس المعنى يعني، نفس المعنى، إلا أن كلمة ذو ذا ذي من أسماء الخمسة أفضل وأشرف. الله ذو مغفرة، ذو فضل، هو الذي له الفضل، له الرحمة، ذو إحسان. لما تقول صاحب صحيح المعنى، لكن صاحب أقل في الشرف من ذو. دليل، أعطيني الدليل. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ثم أثنى الله عليه وذنون. لما نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يكون مثل يونس، قال له ولا تكن كصاحب الحوت. في السياق الأقل قل ولا تكن كصاحب، شو معنى صاحب؟ هو يصحب الحوت، كأن الحوت كان عاقلا، لكن الذو التصاق فيها أكثر، أكثر لا، والذو الله تعالى يهيمن على الرحمة، هو يمتلكها. لما تقول فلان، سوف أعطيك مثال، ذو علم، أنت ذو علم، أنت تمتلك العلم، أنت صاحب علم، أنت مضاف للعلم. أيهما أشرف؟ ذو، والله ذو الفضل العظيم. واضح. طيب الآن نأتي إلى المقارنات. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. أول سؤال يتبادر في ذهني، الواو في بداية ومن أهل الكتاب، لماذا جاءت الواو هنا في بداية أو في مستهل الحديث؟ هنا الواو تبدأ تفريعا جديدا، تكلم قبل قليل في الآية السابقة عن طائفة من أهل الكتاب يلبسون الحق بالباطل، وقال الطائفة من أهل الكتاب، من أهل الكتاب طائفة، وفيها تبعيضية، صحيح؟ صحيح، طائفة. وذكر شيئا من تلبيسهم حيث قالوا أن يؤتى أحد مثل ما أتي، طائفة، وثمة طائفة ومنهم من تبعيضية، وتحكي لنا نموذجا آخر. عجبني، أنا أقرأ لك العبارة بدقة لأبي السعود، ما المناسبة؟ بعدما تحدث عن طائفة تلبس الحق بالباطل في الدين، تكلم عن معاملتهم في المال. معاملات، قضية، أنت وأنا مسلم، مسلم، هل اختبرته؟ هل سافرت معه؟ هنا أبو السعود عجبتني عبارته، قال شروع في بيان خيانتهم في المال بعد خيانتهم في الدين. والله هم أخلفوا في دينهم، ألا يخلفون؟ لكن انظر الآية بمن بدأت، بالله عليك اقرأ لي الآية، بدأت بالمنصفين أم بالخائنين؟ بالمنصفين. شكرا، هذا إنصاف الإسلام، إنصاف القرآن، على الرغم في العداوة والمحاججة. ومن أهل الكتاب، أولا هل كل أهل الكتاب ليسوا منصفين؟ لا، الله قال ومن، الإنصاف يبدأ من التبعيدية، فيهم ناس خير يا أخي. ثم ما قال طائفة كذلك يعني، شكرا، قال يعني هنا قال طائفة، هنا قال ومن أهل الكتاب، يعني فيهم كثير، فيهم كثير ممن فيهم خير وصدق وأمانة، صحيح. فبدأ بمن التبعيدية، فيها إنصاف، وقدم الذين يؤدون الأمانة، قدم الذين يؤدون الأمانة، إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني ولو أنك آمنته بدين بقنطار من الذهب، وهذه مبالغة كبيرة، فإنه يسعى إلى أدائها ولا يخون شيئا. قنطار من ذهب، مبالغة، بدأ بمن يؤدون الأمانة. العكس، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. ومن إنصاف الإسلام ذكر الطائفة الأمينة أولا، إذا نجد إنصاف الإسلام في التبعيض وفي تقديم أصحاب الذين يؤدون القنطار. العكس، والله ثمة من يكون في غاية الخيانة بحيث لا يؤتمن على دينار. بس السؤال، أنا قلت قبل قال إن تأمنه بقنطار من ذهب، ما قال، جيد، لكن كلمة دينار تدل عليها. الدينار يكون في الذهب، والدرهم في الفضة. بس القرآن، إذا ما كنت ذكيا يا أخي لا تقرأ القرآن. بقنطار من ذهب، ذكرني بآية هذه حتى ما يفهم كلامك إذا ما كنت ذكيا لتقرأ القرآن، هذا ليس من باب الأمر يعني. لا يعني المقصد من كلامي يا أخي استعمل القرآن الأذكياء يعني يفهمونه يعني في تدبره. فلا يتدبرون إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، والله المرأة ماذا تؤتى؟ صح ذهب وفضة، لكن المقصد للمبالغة. قنطار هنا أنا أجد إنصاف الإسلام، ثمة من أهل الكتاب من يكون في غاية الأمانة بحيث قنطار من ذهب لا يحركه، وثمة من يكون في غاية الخيانة، يعني ليسوا سواء. إذن أقرأ لي أيضا، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل يسجدون كذا كذا، ومنهم طائفة لازم. إذن لا يقول أن أحد الإسلام يعلم أتباعه لا سمح الله دعني أقول العنف والمعاداة، لا، الإسلام يسامح ويذكر الحقائق وينصف الآخر. طيب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. نعم، والقنطار قلنا هو الذهب المبالغ الكثير. نعم، المبالغ فيه. نعم، يؤديه إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار واحد، نعم، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، يعني بعد جهد جهيد. إلا ما دمت عليه بعد جهد جهيد، إلا ما دمت به مطالبا. مطالبا ملحا حريصا. لا، رب العالم قال إلا ما دمت عليه قائمة، كأنك تقوم على رأسه، على رأس المدين، المدين لكي تستوفي مالك، يسترد الدين. عبر عن الفكرة إلا ما دمت به مطالبا بمشهد كأنك تقوم عليه، إلا ما دمت قائما على رأسه. جميل جميل. ودائما التصوير الحسي أستاذ محمد يقدم المعنى. طبعا. بقي أن أشير إلى شيء، من إن تأمنه على دينار، لا بدينار، باختصار حتى لا يداهمنا الوقت، في الإنسان قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، هل آمنكم على حفظه، على العناية به، على القيام بواجباته. شكرا. أما هنا من أهل الكتاب من إن تأمنه بي، تأمنه بي وليس على، من تأمنه بأداء قنطار يؤديه إليه، ومن تأمنه بأداء دينار لا يؤديه إلى، الباء تفيد الإلصاق، والاستعمال دقيق جدا. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ما السبب؟ أنا وأنت نتساءل لماذا لا يؤدي دينارا واحدا ويأكل كثيرا من أموال الناس؟ ذلك بسبب أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقصدون بالأميين المسلمين العرب الذين كانوا على فطرتهم وجبلتهم أميين، لا يقرؤون ولا يكتبون، فلا يزالون يعتبرونهم أميين وكأن الكتاب لم ينزل عليهم. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين العرب الذين أسلموا سبيل. ما معنى سبيل؟ مؤاخذة، مؤاخذة، ليس علينا معاتبة إذا أخذنا أموالهم وأكلناها. يستحلون أكل أموال العرب والمسلمين والأميين. كلمة سبيل أستاذ محمد، ليس علينا في أموالهم، أقرأ لها، قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، في الأميين سبيل، جيد، في الأميين، هنا في كلام محذوف، ليس علينا في أموال الأميين سبيل، سبيل من المؤاخذة. أنت عندما تقرأ القرآن ما على المحسنين من سبيل، من سبيل، ما على المحسنين من سبيل للمؤاخذة، إنما السبيل على الذين يستأذنونك، إنما المؤاخذة والمعاقبة على الذين، فذكروا السبيل وحذفوا وإن كانت السبيل من السابلة والسابلة هي الطريق، ليس عليهم علينا سبيل للمؤاخذة، طريق، يعني لا يجدون طريق لمحاسبتنا. هذا هو المعنى، لا يجدون يعني مدخل يحاسبوننا. شكرا، ما شاء الله. لا يجدون مدخلا سبيلا تحاسبنا. لماذا؟ يعتبرون أن الأميين أقل قيمة من أهل الكتاب، فبالتالي مالهم حلال عليهم، يعني هكذا. نعم، هكذا يقولون. هذا موجود. ذلك بأنهم، سبب أنهم قال ليس علينا في المؤمن، أنا أؤكد على الحذف، هذا هو الاقتصاد اللغوي، في الأميين سبيل، في أكل أموال الأميين سبيل، وإلا هم لا يريدون أشخاصهم، يريدون أكل أموالهم. ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. والحال أنهم يقولون ويحملون التوراة والإنجيل كذبا وهم يعلمون ذلك زيادة في تبشير، وهم يعلمون أن هذا الذي يقولونه كذب. نعم بارك الله، ويعلمون أن ذلك خيانة. ثم قال: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى كما تعرف حرف جواب للسؤال المنفي أو الموجب، للسؤال المنفي عندما يطرح أحدهم سؤالا منفيا. نعم نعم، تجيب عليه بالإجاب ببلى. أيوة بالإجاب أقصد يعني. فهم عندما قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، القرآن قال بلى عليكم سبيل وعليكم مؤاخذة، يثبت ما نفوه. فأنت عندما تثبت ما نفى المخاطب فتأتي ببلى. بلى عليكم سبيل وعقاب ومؤاخذة. ثم يبدأ القرآن: من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هذه قمة. من أوفى، هو طلبهم بالوفاء أم بالأداء في البداية؟ يؤديه إليك، يؤديه إليك، هو طلب الأداء. لكن من أوفى؟ الأوفى أعلى. شوف القرآن يحببهم. كان يستطيع في غير القرآن بلى من أدى واتقى، لا من أوفى ووفى الناس حقوقهم، هذا هو الأفضل. واتقى فإن الله يحب الأوفياء المتقين. المتقين يحوون الأوفياء. أنت توفي لكن ليس شرط أن واحد وفى معك في مال ولكن لا يصلي، واحد وفى مع بمال مثلا وكان أمينا ولكن لا يقوم الليل ولا يتصدق ولا يزكي. لا، الوفاء بالعهود والأموال من جملة التقوى. لذلك قال والله يحب المتقين أعم وأشمل. وطبعا في المقابل الله لا يحب الذين لا يوفون بالعقود، بارك الله فيك، لأن مفهومة. هذا يفهم من السياق يعني. نعم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا يذكرني بكثير مما ورد في سورة البقرة. نعم شبيه بها. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، إلى غير ذلك. هذه الآية سأجيزها أستاذ محمد، صعبة. لا أقول صعبة يعني، تحتاج إلى تحتاج كلام، تحتاج تفصيل، فلدينا من الوقت. نعم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. جيد، هو عندما تكلم عن الموفين بلى من أوفى، الذي لا يوفي بعهد الله عكسه ماذا؟ الذي يوفي بعهد الله. لا لا، الذي يوفي بعهد الله عكسه الذي لا يوفي بعهد الله، ينقض عهد، ينقض عهد الله، ينقض عهد الله. يعني أو دعني أقول يخالف. نعم نعم، أفضل أن نقول أوفى بعهده نقض عهده. العهود تنقض. نعم. إذن كان في غير القرآن بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، إن الذين ينقضون عهد الله، هم قالوا لا، إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا وأيمانهم ثمنا، عبر بالشراء لأنهم يرغبون في المال والرياسة، في المال والرياسة، ويبيعون عهد الله ويبيعون كل الأحكام الدين. فهؤلاء لماذا عبر بالشراء؟ لأن الشراء مرغوبهم، لأن الشراء مرغوبهم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم المغلظة يحلفون ثمنا قليلا، أي رياسة، جاها، سلطانا، أعطيني النتيجة من فضلك، أولئك لا خلاق لهم، لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم في الآخرة. خلاق هو لا نصيب لهم من الحظ الجميل. بعدين ولا يكلمهم الله، أنت متى لا تكلم ابنك مثلا؟ تعتب عليه. ممتاز. لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم غضبا وسخطا، كناية عن غضبه يعني، لا ولا ينظر إليهم أصلا. ممكن أنت واحد لا تكلمه لكن تنظر إليه، هؤلاء يغضب الله عليهم ويسخط فلا يكلمهم ولا ينظر إليه، كناية عن عدم الرضا. آخر شيء ولهم عذاب، ولهم عذاب أليم. عذاب أظن، لا لا، ولا يزكيهم، لا لا، ولا يزكيهم، آسف، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولا يزكيهم ولا ينقيهم ولا يطهرهم من ذنوبهم. معنى يأتون يوم القيامة محملين بالأوزار، ولهم عذاب أليم في نار جهنم. هذا عذاب شديد ذكره الله تعالى للذين يخونون الأمانات وينقضون العهود. طيب نواصل بعد إذنكم فضيلة الشيخ، لأن أعتقد بقي لنا من الوقت كذلك. ثم يقول فيهم كذلك: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بعد أن ذكر الذين يشترون بأيمانهم والعهودهم ثمنا قليلا، وثمن قليل يعني أنا أوضحته لكن أضيف شيئا، الثمن قليل، أنت الثمن تدفعه لتشتري، صحيح؟ صحيح. الباء تدخل على ماذا؟ على الثمن، الثمن الذي تبذله. نعم. هم قال إن الذين يشترون بعهد الله، بذلوا عهد الله وأخذوا الثمن. ماذا أخذوا الثمن؟ أخذوا جاها، رياسة، وجاهة، أنت معي؟ فهؤلاء مصيرهم الذي ذكرناه. بعدما ذكر هؤلاء الذين يرغبون في المال كذا، عاد إلى الذين يحرفون. الفريق الثاني، الصنف الثاني. الفريق الثاني، العلماء الأحبار الذين يحرفون. فقال: وإن منهم لفريق، صحيح؟ ما قال طائفة هنا. فريق، والفريق هو يقولون أوسع. تعرف لماذا فريق؟ فريق في الجنة. وفريق في السعير. والفريق تدل كذلك الكلمة على التفرق والفرقة. على الفرقة. والتفرق في الرأي على الأقل. نعم. وهم يبحثون من خلال كلامهم وتحريفهم أن يفرقوا بين المسلمين. وإن منهم لفريقا، انظر للجملة المؤكدة بإن، ومنهم للتبعيض، لا يزال القرآن يحترم الطائفة الملتزمة، واللام المزحلقة واستعمال الفريق. يلوون ألسنتهم بالكتاب، ما زلنا مع اللبس. في البداية ماذا قال؟ لما تلبسون الحق بالباطل. هم يقرؤون آيات من التوراة ويلبسونها، ويلوون ألسنتهم بالكلام ويقولون هذا هو من عند الله. وفي الحقيقة عند التأمل فيه ودراسته يتبين أنه ليس من كلام الله. فالله سبحانه وتعالى هنا ينعى باللائمة ويضع اللائمة على علمائهم. لكن هو قال يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، هذا هو التلبيس الحقيقي. يعني يأتون على منواله. نعم. هكذا على منوال ما أتى في الكتاب، فبالتالي ليحسب الناس أنه من الكتاب، أنه من الكتاب. ويكسون الحق بالباطل ويقولون ورد في، أعطيك مثال، يعني هنا العلماء ضربوا مثالا. أنت عارف النسخ مثلا مما يشككون به الأتباع، قالوا نحن في توراتنا لا يوجد نسخ. قال لماذا لا يوجد نسخ؟ قال إذا تم النسخ هذا من البداء. ما معنى بداء؟ كأن الله تعالى أنزل كلاما، سامحني، وبدا له ثم بدا له أن يغير، كأنه لم يعلم سابقا. هذه الشبهة تنطلع الضعفاء. نقول لا، الله يعلم أزلا أن هذا الوقت يصلح له هذا التشريع، ويعلم أزلا أن مع تغير الأيام يصلح تشريع آخر. النسخ وارد، ما ننسخ من آية أو ننسها إلا نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. إذن يزحزحون قلوب الضعاف. فلتحسبوه من الكتاب، والله تعالى رد عليهم فورا: وما هو من الكتاب. ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله. بالله عليك، ما منع الأسلوب أبدا. الله يكذبهم في كل خطوة حتى يجلي حقيقتهم. السؤال: ما جدوى هذا الكلام؟ ما جدوى هذا الكلام؟ والله هذا أولا إعجاز نبوي، إعجاز من الله تعالى لمحمد للنبي صلى الله عليه وسلم. جيد. هو يقول لهم فريق منكم يقول كذا وفريق منكم يقول كذا. لو شاء لقالوا والله إحنا لم نقل كذا، لم نكتم. لا، هم يعلمون وكتموا وسكتوا ولم يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. أنت معي؟ لم يراجعوه. إن منكم فريقا يلوون كذا، لم يأتوا. هو يفضح دخائلهم وطواياهم، وهذا من إعجاز القرآن الغيبي. هذا رقم واحد. رقم اثنين: ليطمئن المسلمين. المسلمون الذين يقرؤون هذا، آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، لما تقع المشكلة أمامهم يتأثرون؟ لا يتأثرون، لأن الله تعالى أخبرهم بذلك سابقا. طيب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهذا تكرار لما ورد سابقا، وردت هذه المقولة بهذا. نعم. وكل هذا الكلام عندما تقرأه أستاذ محمد ويقرأه المشاهدون، وهم يعلمون، وهم يعلمون، تسجيل على باطلهم وتبويخهم، لأن الذي يقع في الخطأ ولا يعلم، يعني وقع في الخطأ لا يعلم، أما يعلم ويتعمد ويصر، هذا توبيخ شديد شنيع عليهم. بارك الله فيكم. طيب سنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة فضيلة الشيخ الدكتور، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي. وهذا مواصلة، مواصلة مما قال بعض الأحبار لأتباعهم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يعني هذا كله مما يؤكد ما مررنا عليه في هذه الحلقة، لكن سنتركه بإذن الله لكي يحظى بمزيد من التفصيل في الحلقة القادمة. أشكركم فضيل الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. نحن لازلنا في رحاب سورة آل عمران، ولعلنا نحتاج شيئا من الوقت فيها، ولعلنا نخصص إن شاء الله بعد يعني عدد من الحلقات حلقة للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد على بريد البرنامج الإلكتروني بين الفينة والأخرى طوال البرنامج. أشكركم جزيل الشكر، وإلى الملتقى بحول الله. السلام عليكم.